الوقت اللي انا كنت بصرف زكاه على التربيبي كان التأمين. الله يستطيع الله اعلم الله يجزيه رب عز وجل ان الامر اولى واخر وهو ليس لها تأمين لكن هو بدا سبحانه في الفقراء ابداء مؤلف اليه كما قال ابن بطل في اسماعيل نبدا ولا تعوى اولى ان بدا الله به ولكن اولى وهي الحكمه بدا الله